بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أيها الأحبة، نحن على عتبات أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية عرفها البشر، كفيلة وجديرة أن ترتقي بنا كأفراد وأسر ومجتمعات وأمة بأسرها. ما أحوجنا إلى أن نرتقي إلى مستواها وأن نغتنمها الاغتنام الأمثل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثير الشوق في قلوبنا ويحركنا بفهم هذا المعنى العظيم، إدراك هذا الموسم الكبير، الخروج بأعظم النتائج. ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. عسانا نوفق هذه المرة لنسعد في الدنيا والآخرة، عسانا نرتقي إلى مستوى هذه المدرسة هذه المرة فننال رضا المولى والجنة ونتخرج بتقوى الله تبارك وتعالى التي بها سنحقق الغاية وننال السعادة في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن قرب هذه المدرسة يذكرنا بأمور مهمة لها أبلغ الأثر في تأهيل أنفسنا وإعدادها الإعداد الأمثل لتغتنم هذه المدرسة الاغتنام الأمثل. أولا، إنها الأيام التي تجري والعمر الذي ينقضي، سنة من أعمارنا أوشكت أن تطوى، سنة الله عليم بما فيها ونحن نعلم من أنفسنا ماذا جنت وماذا اقترفت وماذا كان منها. سنة كاملة مرت من أعمارنا، قل ونحن في غفلة من أن الزمان يسحب من تحت أقدامنا. أما سمعتم معي يا مسلم يا عبد الله، إنك أيام مجموع، إذا مضى يوم مضى بعضك، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. نعم، الأيام تطوى والليالي تطوى والأشهر تطوى وكذا السنين تطوى، ونحن نكاد نغفل عن هذه الحقيقة. إن هذه الأيام، إن هذه الليالي، إن هذه الشهور إنها من رصيدنا الذي حدد لنا في هذه الدنيا. أما أنا لنا أن ننتبه؟ أما آن لنا أن نفيق؟ أما آن لنا أن نقف مع أنفسنا وقفة؟ إن الأمر جد خطير، غفلة ما بعدها غفلة، سنة تمر وكذا. قل لي بالله عليك، ماذا حصلت فيها؟ ما الذي جمعته فيها؟ ما الذي تعتقد أنه يصلح لأن يقدم إلى الله تبارك وتعالى؟ كم بجوار الذي لن ترضى أنت أولا عنه، فما بالك بالله تبارك وتعالى؟ قف وتفكر، قف وتدبر، قف مع نفسك وقف جاد هذه المرة، عساك تنجح في تأهيلها لترتقي إلى مستوى رمضان، لأنك يا مسكين قد لا تدرك. بالله عليك فكر معي، كم من أناس كانوا معنا في رمضان الماضي، أين هم الآن؟ تحت التراب. كانوا أصحاء، أغنياء، أقوياء، شباب، لم يشتكوا يوما، نهيك عن أعداد المرضى وكبار السن وغيرهم. فكر، تفكر. موت الفجاء ملأ الدنيا طولا وعرضا، ماذا تنتظر وأنت على عتبة أعظم مواسم الخير على الإطلاق؟ ينبغي أن تقف مع نفسك وقفة جادة وتنتبه لما كان منها، وهذا بالنظر إليها بنظرة اعتبار أنها من الخطورة بمكان، أنه ينبغي أن تقف لها وقفة جادة، تفتش فيها، تنظر إليها، هل هي من الأنفس الأمارة أم من اللوامة أم من المطمئنة؟ كيف تساس؟ كيف تقاد؟ كيف تؤهل؟ كيف تروض؟ كيف تلجم بلجام التقوى؟ كيف تعد الإعداد الجيد لتكون نفس سوية، نفس رضية يرضى عنها، حتى تنجح في تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق كما ينبغي، حتى تصل إلى الفلاح في الدنيا والنجاح في الآخرة؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بالله عليك، هل قمت بتزكية نفسك؟ هل حرصت على هذا الأصل الأصيل من أصول ديننا الذي يرفق بعد التوحيد والاتباع؟ تزكية النفوس، وأن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. أول ما يعود عليك الأثر أنت، ثم على الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة بأسرها. أهملنا هذه القضية، همشنا هذه القضية، كأننا عندنا ثقة في أنفسنا أنها سوية وأنها مرضية وأنها تعمل على الطريق المستقيم، مع ما فيها من غفلات وشطحات ومخالفات وتفريط أو إفراط إلى آخره. كلنا يعرف ما الذي كان منه من نظرات وغدرات وفجرات وحركات وأقوال وأفعال في السنة المنصرمة هذه. إذن ينبغي عليك أن تقف مع نفسك وقفة جادة، على أقل تقدير محاسبا، مجاهدا، ملجما لها بلجام التقوى، مذكرا لها بقرب الرحيل، مذكرا لها بالقبر، بالبعث، بالحشر، بالعرض، بالوقوف للحساب بين يدي المولى عز وجل، بلحظات حرجة تنتظرك هنالك، حينما توزع الكتب، حينما يوضع الصراط على متن جهنم، حينما يمر الناس، حينما يقسم الناس إلى فريقين، فريق إلى الجنة وآخر إلى النار حتما. هل أنت تستوعب هذه القضية؟ إذن لابد أن تنظر في أمرك الآن، انظر في أمر نفسك الآن، هذا أنت دعيت له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. اسمعوا إلى هذا المعنى العظيم. قال ابن عباس: أي يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اتقوا الله، خافوا الله حق الخوف واخشوه حق الخشية، وانظروا في أعمالكم التي عملتم هل تصلح لأن تتقربوا بها إلى الله الآن؟ الآن أسألك هذا السؤال، ما أنت عليه؟ ما قلت وما فعلت فيما مضى قبل هذه اللحظة؟ هل ترضى أن تتقرب به أو تتقدم به بين يدي المولى الآن؟ الآن أم تطلب مهلة؟ أم تطلب وقت إضافي؟ أم تطلب إضافة الرصيد؟ ماذا ستقول؟ إيش الإجابة؟ انتبه، القضية جد خطيرة والله يا أخواني. إذن لابد من وقفة جادة مع أنفسنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ولكن انظر إلى الثاني الأحمق الأعجز، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عمر يفهمها، يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الآن، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم الآن، وتزينوا يوم العرض على الله تبارك وتعالى، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. ماذا ستقول وبماذا ستجيب؟ اتق الله في نفسك، ولا تكن سيء الاختيار لها، ولا تكن مرديا لها، مهلكا لها، مدمرا لها، مضيعا لها. إن هذا من الخطورة بمكان. قف وتفكر، فالأمر جد خطير. لذلك أقول لك، لابد من وقفة جادة مع أنفسنا، ولنبدأ أيها الأحبة بتأهيلها لترتقي إلى مستوى رمضان، لأن رمضان أهل لنا وأعد لنا فيه عدة من الله عز وجل، لكن لبغاة الخير، حتى يساعد على اغتنامه لاغتنام الأمثل. فهل أعددنا أنفسنا قبله لتكون صالحة لاغتنامه وقد أهل لها؟ فنحن نعلم أن الأسباب ستعطى لنا ويؤهل بها رمضان لنا، ولكن إذا ما دخل من غير تأهيل أنفسنا فشلنا في اغتنامه وإن أهل هو لنا. قضية تحتاج إلى فكر، إلى نظر، إلى تدبر، لأنها من الخطورة بمكان، أحتاج أن نقف عندها وقفة مهمة جدا. الأمر سيؤهل لك بما تعلم من سنته، ستسلسل الشياطين ومرضة الجن، وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، وستدعى إلى الخير، وستخبر بالعتق من النيران في كل يوم من رمضان. هذا كله تأهيل، ستجد الجو الروحاني والإيماني والحرص على الفرائض والنوافل وعلى الصيام والقيام وقراءة القرآن وتطبيق السنة والبذل وتفطير الصائمين وصلة الأرحام ومراعاة حال الأيتام والفقراء والمساكين إلى آخره. ستجد جو إيماني في الحقيقة خصب عظيم يرتقي بك من الحضيض إلى القمة. لكن مع الأسف الشديد، إن دخلته دخولا تقليديا كعادة كتقليد كدخول روتيني، اعتدت ذلك، نعم تصوم وقد تقوم وقد تختم القرآن أكثر من مرة، لكن أمور تقليدية ليست على مستوى المسؤولية، لم تكن مؤهلا لنفسك قبله، لذلك تدخل وتخرج كما كنت، ترجع إلى سيرتك الأولى صفر اليدين، لم يتغير فيك شيء. ولذلك نقول هذه المرة لابد من وقفة، لابد من وقفة. أول ما نطالب به توبة خف بها حملك، وارضي بها ربك، واستقبل بها شهرك. معنى يكرر علينا لكنه من الأهمية بمكان. يا أخواني، لما نقول توبوا إلى الله بادروا بتوبة صادق ونصوح، ليس معنى هذا أننا نتهم الناس أو نشكك في نوايا الناس أو يعني نثبط الناس، لا والله أبدا. هذا من الصالح للناس، هذا من يعني المعاني النافعة للناس، لأن الله أمرنا بذلك، سواء أذنبنا أم لم نذنب، حتى لا تقول أنت تتهمنا، أنت تحقر من أمرنا، وكأننا يعني نجاهر بالعداوة لربنا ولديننا. ليس هذا هو المقصود، لكن المطالبة بتكرار التوبة أمر شرعي، أمر مشروع. أنت الكاسب، أنت الرابح، لتتخلص أولا من عبئك الكبير الذي كان، ولتأتي من قريب كما يقولون في السنة الماضية فقط فضلا عن غيرها. حينما تتوب التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لما نذكرك، وإن قلت أنا لم أذنب، أقول أيضا هذا يلزمك، أما قال تبارك وتعالى لمن هو أفضل مني ومنك، اسمع ولصاحبي الكرام، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أما كان المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة؟ كما في حديث ابن عمر الذي رددناه كثيرا حتى حفظ، يقول إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، مع يقيننا أنه لم يذنب وأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كأنه يقول لنا أنها تلزمنا، لأنها من أعظم الأمور التي ستخلصنا وتنقينا وتطهرنا وتجعلنا على خفة وهمة عالية لنقتنم مواسم الخير والطاعات والقربات. فلا تنسوا أيها الأحبة أن تبادروا من الآن بتوبة صادقة ونصوح، توبة خالصة لله تبارك وتعالى بشروطها التي تكلمنا عنها مرارا وتكرارا، من عقد العزم على عدم العود، من الإقلاع، من الندم الشديد، من اتباعها بالأعمال الصالحة، من التعجيل بها، من استمرارية يعني استصحابها بأن تكون باللسان بالقلب بالجوارح بالأركان، هذا هو المعنى قبل أن يفوت وقتها الذي تعلمونه من الغرغرة أو من قيام الساعة. لابد أن تبادر بهذه التوبة، لأن الله تبارك وتعالى رغبك بعد أن أمرك ترغيبا جميلا. اسمع إلى هذا العتاب بعد أن طرحها، إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل إذا كان الثلث الأخير من الليل يقول هل من تاب، هل من مستغفر، ثم بعد ذلك يعاتب، أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه. أتدري من عاتب؟ من ادعى له الصاحبة والولد، ومن كفر به، ومن أشرك به، ومن يعني ألحد يعني فيه إلى آخر هذه المعاني، يعني أفلا يتوبون الله يستغفرونه، ثم بعد ذلك تتغير اللهجة. اسمع إلى هذا المعنى، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اعلم إنك إن لم تتب فعلا فأنت ظالم. ظالم لمن؟ ظالم لنفسك، ظالم لأسرتك، ظالم لأرحامك، ظالم لمجتمعك، ظالم لأمتك، لأنك إن لم تتب التوبة الصادقة والنصوح فأنت سبب من أسباب تأخير هذه الأمة، من أسباب تسليط أعدائها عليها، من أسباب غلاء الأسعار، من أسباب الضنك، من أسباب الأمراض، من أسباب الأسقام، من أسباب البلاء والمحن، هذا كله بسبب الذنوب والمعاصي التي أنت من الأفراد الذين قاموا به أيا كانت الصورة، حتى ولو ظننت أنها صغائر، غير أنها إذا اجتمعنا أهلكنا والعياذ بالله تعالى. إذن يا أخواني، أول ما نؤهل به أنفسنا توبة صادقة ونصوح، ثم ماذا بعد؟ ثم ينبغي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: كم رمضان أدركت فيما مضى من حياتك؟ الحمد لله كثير، أدركنا رمضانات كثيرة والحمد لله رب العالمين. هل ثم التغير؟ هل شعرت بارتقاء؟ هل أحسست أنك إنسان مثالي بعد رمضان غير الذي كنت عليه قبل رمضان؟ أم ماذا؟ أم دخلت وخرجت ثم انتكست وتراجعت؟ هذه قضية ينبغي أن توضع في الاعتبار حتى لا تتكرر، حتى لا نقع فيها مرة أخرى، لأننا في كل مرة نقول هذا الكلام. أنا أذكر في رمضان الماضي رفعنا شعارا عاما، قلنا يا إخواني هذه المرة صوموا صيام مودع، على وزن صلوا صلاة مودع. تخيلوا معي لو قلنا لإنسان صلي صلاة مودع، يعني صلي آخر صلاة في حياتك، هذه الصلاة آخر صلاة في حياتك، كيف ستكون؟ لا شك بكاء ودعاء ومناجاة واستغفار وندم إلى آخر هذه المعاني، لأن آخر صلاة هو يستشعر ذلك، يقف بين يدي ربه إن لم يكن يراه فهو يراه سبحانه وتعالى. لذلك يستشعر كل قواه الإيمانية في آخر لحظات حياته ليخرج بأكبر قدر من الفائدة، بأكبر قدر من الحسنات، بأكبر قدر من المغفرة ومحو الذلات والسيئات، هذا هو المعنى. لذلك قلنا صوم صيام مودع، اعتبر أنه آخر رمضان في حياتك، ستلقى الله بعده. كيف سيكون؟ تكلمنا فيها واستعرضنا المعاني الإيمانية، وقلنا ينبغي أن نحسن في دخولنا، أن نحسن في أدائنا، أن نحسن في وداعنا، أن نلتزم بشخصية رمضان بعد انقضائه حتى نأخذ الطاقة التي تدفعنا باقي أيام السنة. تكلمنا في هذه القضية وقلنا ينبغي أن تحرصوا على هذا المعنى وأن تطبقوا هذا المعنى، ولكننا سرعان ما انتكسنا وتراجعنا مرة أخرى. لماذا؟ أرى أنه لم يكن دخولا جديا، ولم يكن فعلا تطبيقا لتلك المعاني كما ينبغي. كلنا ذاك الرجل الذي قصر، لكن هذه المرة شعارنا الجديد اصدقوا الله هذه المرة، اصدقوا الله هذه المرة في أن تصوموا صيام مودع، في أن تؤدوا رمضان مميز. نريد هذه المرة رمضان مميز، رمضان مميز عن سائر رمضانات التي أدركناها، لنرتقي به ومن خلاله لنتمرس في مدرسته على هذه الطاعات سواء المفروضة أو المسنونة، حتى ننجح في الارتقاء بمؤشرنا الإيماني، حتى تنضبط لنا الأقوال والأفعال الظهر والباطن. فيا ليتنا نرفع هذه المرة شعار اصدقوا الله هذه المرة. وأنا أقول في مقابل هذا الكلام، إن تصدقوا الله يصدقكم، أروا الله من أنفسكم خيرا، أنتم تعلمون أن الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، نعم، والمسدد من سدده الله. إذن لوذوا بجناب الله، عليكم بالدعاء والتضرع. بعد أن تقول اللهم بلغنا رمضان، قول اللهم وفقنا في رمضان، اللهم سددنا في رمضان، اللهم اهدنا لسبل الخير في رمضان، اللهم اجعلنا ممن ينتقل بعد رمضان بشخصية جديدة مميزة بكل معاني الكلمة، لأن الأمر بيد الله. وإذا رأى منا صدقا، وإذا رأى منا لجوءا وتذللا وانكسارا بين يديه، لا شك سنوفق بالله تبارك وتعالى. يا إخوان، يا إخواني، فرص ينبغي ألا تضيع. عسى أحدكم اسمع إلى الحديث أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا، عساك توفق فلا تشقى بعدها أبدا، أي تسدد وتهدى إلى الطريق القيم المستقيم. هذا معنى مهم إخواني، إذا استحضرناه لا شك أننا سنرتقي. ولذلك قالوا من أعظم الأسباب التي تستطيع أن تثير بها أو تستثير بها الشوق الذي في قلبك إلى مرضاة الله والجنة، إلى أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، إلى أن تأمن يوم البعث، يوم الحشر، يوم العرض، يوم الحساب، لكي تكون مطمئنا عند توزيع الكتب، لكي تكون ثابت القدمين عند المرور من على الصراط، استثارة الشوق إلى شربة من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، استثارة الشوق لأن تكون في جنات عدن مع النبي صلى الله عليه وسلم، تراه، تجالسه، تحادثه، تكلمه، أما عندك شوق لهذا؟ استثارة الشوق لأن تكون من أهل الجنة الذين سينعمون غاية التنعيم فيها، الذين سيحشرون بعد الجنة للنظر إلى نور وجهه سبحانه وتعالى. هل عندك شوق لهذه المعاني؟ حاول أن تستثير الشوق الذي في قلبك الذي سيرفعك إلى مستوى رمضان، فتوقن عندها أنه الطريق الأقصر والأمثل والأسرع لتحقيق هذا الشوق الذي في قلبك. اسمع إلى هذه المعاني بعين الاعتبار، لا تمر عليها مرور الكرام، القضية أكبر من ذلك. كان عندك شوق لهذه المعاني التي ذكرنا، فحاول أن تستثير هذا الشوق، أن تحركه، أن ترفعه في قلبك وفي وجدانك وفي أعماق نفسك، حتى يدفعك كطاقة إلى الأمام، ويكون لك قوة ضابطة فيجعلك عاملا بكل طاقتك، بكل جهودك، لا تدخر وسعا ولا طاقة حتى تلقى الله عز وجل. وهذا الذي كان من الأنبياء ومن أتباعهم ممن سار على نهجهم. إليك هذه المعاني الإيمانية الراقية الجميلة التي تستثير الشوق في قلبك فترتقي. قالوا من أعظمها، بعد أن قدمنا بالتوبة والوقفة الجادة، من أعظمها مطالعة الأسماء والصفات وتمريرها على قلبك، لها أبلغ الأثر في أرض الواقع. كيف تتعرف على ربك؟ كيف تمر الأسماء والصفات على قلبك؟ كيف تنظر إليها من خلال الفهم الصحيح؟ لأن الذي يعرف ربه من خلال أسماءه وصفاته لا شك سيكون معظما مجلا موقرا مقدرا، وبالتالي سيكون سامعا مطيعا، وبالتالي سيكون منكسرا مستحيا، وبالتالي سيكون باذلا لأقصى جهده حتى لا يدخر وسعا ولا جهدا، لأنه يعرف ربه حق المعرفة، فيستثير بذلك الشوق لمرضاته من خلال أسمائه وصفاته. ادرس هذه القضية، تعلم هذه القضية، ستجعلك فعلا معظما لرمضان، مقدرا له، مغتنما له كما ينبغي. ثانيا، باختصار شديد، انظر إلى الآلاء والنعم والإحسان بعين الاعتبار. انظر كيف كرمك بعد أن خلقك وميزك عن سائر خلقه، وكيف سخر لك ما في كونه، وكيف أسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى بحال من الأحوال. انظر إليها بعين الاعتبار، مررها على قلبك، مررها على نفسك، انظر إليها متدبرا فيها. هذا يدفعك إلى الحياة، إلى الانكسار، إلى التأدب، إلى أن ترجوه وقارا سبحانه وتعالى، فتعمل بمرضاته، لأنك فعلا استثرت الشوق للحصول على مرضاته بعد هذه النعم والألاء والإحسان الذي لا يعد ولا يحصى. تقول كيف أعصي، كيف أتمرد علي، كيف أشترع علي، كيف أقدم على أمره ونهيه، شهواتي، أهوائي، عاداتي، أعرافي، تقاليدي، واقعي، دنياي. هذا يدفعك إلى أن تنتبه، إلى أن تتأدب، إلى أن تقف وقفة جادة مع نفسك. ثالثا، معنى مهم جدا جدا، تحصر، تحصر لتستثير الشوق في قلبك على الأيام الخالية التي مضت دون أن تستعمل في مرضاته وفي طاعته. بمعنى انظر بنظرة سريعة في أيامك التي مضت، كم كنت سيء الأدب، كم كنت مشتريا عليه، كم كنت مفرطا، كم كنت متمردا، كم كنت غافلا، كم كنت عابثا لاعبا لاهيا. قالوا هذا يثير الحسرة فيؤدي إلى الانتباه وإلى محاولة نيل مرضاته سبحانه وتعالى، وبالتالي الإقبال عليه والإقدام عليه كما ينبغي. لذلك انظر ستجد فعلا، يعني لو قلنا بالورقة والقلم، انظر فيما مضى من أيامك القريبة للبعيدة، وقارن بين ما كان في طاعته وما كان في تلبية رغبات نفسك وشهواتها، وما كان منك أمام عاداتك وأعرافك وتقاليدك وقوانينك، كيف أثرت هذا على مولاك؟ لا شك هذا سيؤدي إلى الحياء الجديد جدا الذي يدفع إلى العود الحميد على وجه السرعة. رابعا، قال انظر إلى أصحاب الشوق الحقيقي، إلى الأنبياء والمرسلين، إلى أتباعهم كالصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، كيف صنع بهم هذا الشوق حتى تحملوا الأذى والابتلاءات والفتن والمحن، وأدوا الأداء الأمثل، وصبروا صبرا عظيما، وتعاملوا مع الظروف التي مروا بها من منطلق هذا الشوق أنه يهون كل شيء في سبيل مرضاته والجنة، فداسوا على كل شيء، فارتقوا فوق كل شيء، فما ألقوا بالا لأي شيء إلا لمرضاته والجنة سبحانه وتعالى. هذا معنى عظيم جدا، يجعلك إنسان مثالي فعلا، لأنك ترى نماذج بسبب الشوق الذي في قلوبهم ارتقوا وعملوا بكامل الطاقة والجهد، وزهدوا في الدنيا وحقروا من شأنها ووضعوها تحت أقدامهم، فجاءتهم رغما عن أنفها وكانت العاقبة لهم في الدنيا، فما بالك في الآخرة. تعلم، عساك تغير، عساك تستحي، عساك تقلد، عساك تسير في الركب، عساك تنضم إلى قائمة الشرف هذه، فتتحرك بشوقك أن تكون معهم بهذا المعنى العظيم. فاستشارة الشوق في قلوبنا يعني ينبغي أن ننظر من خلاله إلى شوق من سبقنا ممن سار على الدرب وعلى الطريق حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. إننا نحتاج إلى فهم هذه الحقيقة حتى ننطلق فنعمل. إخواني، هذه المرة رمضان يختلف عن كل مرة. رمضان هذا العام رمضان مميز، أتى في لحظات تاريخية فارقة، فماذا أنت صانع؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، قلنا أن رمضان هذه المرة مميز، لكونه جاء في لحظات تاريخية فارقة في عمر أمتنا، جاء في فترة عصيبة من عمر الصراع بين الحق والباطل، ولكنني أستبشر خيرا أنه جاء يحمل رياح التغيير، جاء ليرفع لواء الإسلام، ليرد على أعدائه من العلمانيين والليبراليين والمنافقين فضلا عن الكافرين والملحدين، ليرد عليهم أن هذه أمة مسلمة، أمة واحدة، أمة مقبلة على ربها وعلى كتابه وعلى سنة نبيه، ولن ترضى عن ذلك بديلا. كأنني أقول رمضان في هذا التوقيت توفيق من الله عز وجل، أن الأحداث الثورة وما كان من بعدها جاء في وقت عصيب، جاء قبل رمضان، فكان رمضان كفرصة وإعلان عظيم كبير من المسلمين يردون به على العلمانيين والليبراليين والمنافقين الذين قد يصومون ويصلون ويحجون ويعتمرون ويزكون وقد يتكلمون بألسنتنا، لكنهم يرفعون رايات تدعو إلى تنحية الدين وتغييب هذه الأمة وطمس هويتها، نعم، وطمس عقيدتها وشريعتها ودعوتها لتكون دولة علمانية أي لا دينية، أو ليبرالية أي حرية بلا حدود. هم يحرصون على ذلك أشد الحرص، الباطل رصد مليارات من أجل هذا. سرب خبر في الأيام الأخيرة، الاتحاد الأوروبي رصد 7 مليارات دولار، لماذا؟ لعلمنة مصر، لمواجهة المد الإسلامي والتيار الإسلامي، حتى لا تعود مصر إلى دينها، إلى عقيدتها، إلى شريعتها. ألقوا بأذنابهم في ساحتنا، يتكلمون بألسنتنا، يدعوننا إلى علمانية قبيحة دنية حقيرة، أو إلى ليبرالية عفنة انحلالية لا تليق بنا كمسلمين. وقد دعمهم بإعلام مرئي ومقروء ومسموع يملك آلة إعلامية لا نظير لها، فلابد من الرد العملي. كفانا كلام وشعارات وخطب، هذه قد لا تكون مجدية مثل الرد العملي، مثل الرد التطبيقي في أرض الواقع. نحن أمة مسلمة، أمة واحدة تدخل بأكملها في مدرسة رمضان الإيمانية التربوية الإصلاحية، فتصوم وتقوم وتقبل على القرآن وتقبل على السنة، تبذل تنفق من أموالها، تحقق التكافل الاجتماعي بين أفرادها، تؤدي الأداء الأمثل. أمة تعلن من خلال واقعها في بيوتها، في أسواقها، في مصالحها، في مصانعها، في شركاتها، في كل مكان، أنها أمة مسلمة رغما عن أنوفهم جميعا. رد عملي لا نظير له، رد قوي جدا سيخرس الألسنة بفضل الله تبارك وتعالى، سيكون ردا بليغا على هؤلاء جميعا. لكن كيف؟ كيف نحققه؟ كيف نترجمه؟ كيف نطبقه في أرض الواقع إن لم نرتقي لمستوى رمضان؟ إخواني أصدقوا الله، هذه المرة ودخول إلى رمضان المقبل، اللهم بلغنا رمضان دخولا مميزا، وأدوا أداء مميزا، واحرصوا على أن تحققوا هذه المعاني في أرض الواقع كما أريد لها، لتردون على هؤلاء. قد يقول قائل: أما يصومون؟ نعم يصومون ويتسحرون، كما تعلم السحور راقص مثلا في الملاهي وما شبه ذلك، وقد أعدوا العدة لإغوائنا ولصرفنا عن اغتنام شهرنا، بسل صيامك، بالفوزير، بالأفلام، بالبرامج، بالإعلانات، بالآخر هذه المعاني. لا، هذا ليس رمضان مميز، هذا رمضان روتيني اعتدنا عليه في السنوات الماضية، ولذلك فشلنا في كل مرة أننا لم نرتقي بأسرنا ولا بأهلنا الارتقاء الأمثل. لذلك هذه المرة نقول احذروا الإعلام وحاولوا أن تقاطعوه بكل معاني الكلمة حتى لا يفسد عليكم رمضان هذه المرة. وقولوا للدنيا نحن أمة مسلمة تحب ربها، تحب كتاب ربها، تحب سنة نبيها، نعم تبتغي مرضات الله والجنة، عندها شوق لمرضات الله والجنة، لذلك هي تختلف عنكم حتى لو صمتم حتى لو صليتم، لأننا نعلم أن الدوافع إلى ذلك هو خداع هذا الشعب المسلم، ولكننا نقول هذا لن ينطلع علينا كمسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الذي نتمنى أن نتكاتف جميعا ونتعاون على دخول صحيح هذه المرة، على أداء مميز هذه المرة، على نصدق الله تبارك وتعالى هذه المرة، على أن نقول الدنيا بأسرها هكذا نحن أمة واحدة تصوم سويا وتفطر سويا، نعم تمسك عن الطعام والشراب، وكذلكم تقوم من ليلها وتقرأ في كتاب ربها وتحرص على تطبيق سنة نبيها وتتعاون وتتكافل، لأنها بذلك أمرت، فهي لحمة واحدة، فهي جسد واحد، يا بنيان مرصوص، لا كما تحاولون تمزيقها وتقطيعها وتشتيت أمرها وتغريبها وتغييبها عن دينها، نقول لا لا لا، هيهات هيهات هيهات. أقولها مرة أخرى، رمضان هذه المرة جاء يحمل رياح التغيير، رمضان مميز بكل معاني الكلمة، فاغتنموا الفرصة ولا تضيعوها. ولكن كيف نحقق رمضان مميز من حيث التطبيق العملي إن كان في العمر بقية؟ سنرحل بكم سويا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعلم أصحابه، كيف يحققون رمضان مميز، كيف يغتنمون نهاره وليلة، وذلك باستصحابه في أول ليلة وفي أول يوم، كيف كان يؤدي وكيف كانوا يؤدوا وكيف بذلك وصلوا إلى القمة، وكان رمضان طاقة تدفعهم طوال الحول بقوة، حتى إذا ما جاء رمضان الثاني دخلوا فتزودوا مرة أخرى. ولذلك الآن فقط فهمنا لماذا كانوا يقولون 6 أشهر قبل رمضان اللهم بلغنا رمضان، ثم 6 أشهر اللهم تقبل منا رمضان، هذا يدلك على فهمهم أنه فعلا مكان للتزود بالوقود الذي يدفع، الذي يستطيعون الأداء الأمثل به طوال الحول، لأنك مسكين محارب ومستهدف وبقوة من شياطين الإنس والجن، والأمر كما تطالع في غاية الخطورة، لذلك تحتاج إلى الطاقة التي تتقوى بها لتتحرك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح. فندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعله شهرا مميزا هذا العام، اللهم ارزقنا دخولا مميزا فيه هذا العام، اللهم وفقنا فيه لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلنا نتخرج منه بتقواك والعمل بمرضاتك يا رب العالمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم المحكومين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قوينا يا رب العالمين وأعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.